حيث يعدون ذلك من الأمور التي قد تشكك وتنقص في الإيمان وليست من الأمور التي يتقوى بها المؤمن في إيمانه. لذلك كان الإمام ابن خزيمة رحمه الله ممن ينهج هذا المنهج، يقول: وقد أولى جل عنايته واهتمامه التأليف في كتب الفقه، التأليف في كتب الفقه والتأليف في كتب الحديث، لأنها تتناول القضايا العملية، ولأن الناس محتاجين، لأن الناس محتاجون إلى هذا النوع من العلم أكثر مما يحتاجون إلى تلك التفصيلات والكلام المفصل والاستدراكات والشروح والتعليقات والردود والمناقشات التي اشتغل بها أهل الكلام، حتى إنه كما مر معنا في أول كتاب شرح العقيدة الطحاوية أن السلف من أهل هذه الأمة كرهوا الخوض في أمور الكلام، حتى نقل عن الإمام أبي يوسف رحمه الله قوله: من طلب العلم بالكلام تزندق. وحتى نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم بين العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. بل إن عددا من العلماء أخرجوا المتكلمين من طائفة العلماء، حتى قال بعضهم: لو أوصى إنسان بكتب، أو لو أوصى إنسان بمال للعلماء لا يدخل فيه أهل الكلام، ولو أوصى إنسان بأن توقف كتب علمه، يعني الكتب العلم التي لديه، فإنه يستثنى منها كتب الكلام لأنها لا تمثل علما بل هي أمور قائمة على الظن. كل هذه كانت من الأمور المستقرة في نفوس علماء السلف، ومنهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله، فكانوا يكرهون الخوض في علم الكلام. لكن يقول: كان هناك بعض الطلاب، أو كان هناك بعض الناس يحضرون مجلس الشيخ ويطرحون بعض الآراء والأفكار التي ينادي بها أهل الكلام، وكان الشيخ رحمه الله يتولى ويتصدى الرد عليها، وكان يرى في تلك المناظرات التي تعقد وتلك الردود التي يتولاها رحمه الله، كان يرى أن في ذلك كفاية، وأن في ذلك غنية عن أن يكتب فيها كتابا أو أن يؤلف فيها مؤلفا. إلا أن ما لاحظه من تتبع بعض طلابه مجالس أهل الكلام، وربما يتأثرون ببعض أقوال أهل الكلام، وربما يستحسنون بعض ما يردده أهل الكلام، لذلك خشية على أن ينحرف هؤلاء الطلاب عن منهج السلف، وأن يتبنوا بعض أقوال الخلف التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة، لذلك وجد نفسه مضطرا إلى أن يؤلف في بعض علم الكلام، وتركز التأليف في بعض علم الكلام عنده على أمرين اثنين. ولذلك الكتاب الذي كتبه والمؤلف الذي سطره كان يتناول علمين، يتناول مسألتين، يتناول قضيتين: القضية الأولى ما يتعلق بالقضاء والقدر، وما موقف أهل السنة والجماعة من الكلام في القضاء والقدر. وقد مر بنا فيما مضى أن مجمل ما عليه أهل السنة في مسألة القضاء والقدر أن القضاء أو أن القدر إنما هو علم الله السابق التفصيلي بما سيكون عليه هذا الكون، والله سبحانه وتعالى قدر هذا قبل أن يوجد الكون وقبل أن يخلقه بخمسين ألف سنة، وأنه سبحانه وتعالى علم ما سيكون منه هذا الكون وما يتركب منه وما هو أفراده وأجزاؤه، كل ذلك قدره قبل أن يخلق الكون تقديرا على سبيل التفصيل. هذا فيما يتعلق بالكون. وأما ما يتعلق بأفراد الكون يعني بالإنسان، جنس الإنسان وجنس الحيوان وجنس المخلوقات الأخرى، فإن الله سبحانه وتعالى أيضا قدر إيجادها في أزمانها وأمكنتها وما ستكون عليه من أشكال وألوان وما ستؤديه من أعمال، كل ذلك قدره سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بالمكلفين من المخلوقات كالإنس والجن فإن الله تعالى أيضا علم ذلك وقدره تقديرا على سبيل التفصيل، وأنه خلق أفعال العباد وفق إرادتهم ووفق ما يختارون، وأن اختيار العباد إنما هو كسب لهم يجازون عليه، والله خلق أفعالهم وفق ذلك الاختيار لعلمه سبحانه وتعالى السابق بما سيختارون. كل هذا قضاه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ، ثم إنه سبحانه وتعالى قال للكون كن فكان، وقدر مقادير كل شيء كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه. بين منهج السلف في هذا في كتاب كتباه، لكن هذا الكتاب الذي يتعلق بالقدر كان من الكتب التي فقدت من كتب الإمام ابن خزيمة التي فقدت والتي لم يعرف لها وجود ولم يعرف لها مكان ولا أثر. وسلم الكتاب الثاني وهو المتعلق بكتاب التوحيد، وهو الذي بين أيدينا وهو الذي سنتناول الدراسة فيه إن شاء الله بفضله وكرمه ومنه. نعم، كنت أسمع من بعض أحداث الطلاب العلمي. المراد بأحداث يعني الطلاب الحديثون العلم، يعني قليلو العلم المبتدئون، الطلبة المبتدئون والذين يعتبرون من صغار الطلاب. قال فبين أنه سيكتب فيما يتعلق بالقضاء والقدر، وأن على منهج أهل السنة والجماعة، وأنه سيكتب فيما يتعلق بالتوحيد وأسماء الله وصفاته. ثم بين إن منهج السلف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته هو الإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جل وعلا مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله، كما جاء في كثير من الآيات التي وصف الله بها نفسه. هذا التنزيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكذلك الإيمان بما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة، وهذا أيضا شرط رحمه الله اشترطه في كتابه، أنه إنما ينقل لنا هذه الأسماء والصفات ينقلها بواسطة السند الصحيح، فهو لا يعتمد إلا على ما صح من الأسانيد، كما أنه يعتمد على ما جاء في القرآن، فكأن مصدره في إثبات أبواب التوحيد ومسائل التوحيد هو السلام الكتاب والسنة، قال بالأسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة موصولا إليه صلى الله عليه وآله وسلم، ليعلم الناظر في كتابنا هذا ممن وفقه الله لإدراك الحق والصواب ومن عليه بالتوفيق لما يحب ويرضى صحة مذهب أهل الآثار، أي وإنما حرص على ذلك ليبين أن المذهب الصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الذين اعتمدوا على الكتاب والسنة. قال صحة مذهب أهل الآثار في هذين الجنسين من العلم، في هذين الجنسين من العلم، أعني القضاء والقدر والأسماء والإيه والصفات، وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع الذين هم في ريبهم وضلالهم يعمهون. وبالله ثقتي، يعني وأنا أكتب في ذلك معتمدا على الله سبحانه وتعالى، وإياه أسترشد أي أطلب الرشاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم نلاحظ أنه قال قد بدأت كتاب القدر فأمليته وهذا كتاب التوحيد، مما يدل على أن كتاب القدر كان سابقا، لكن كما أشار العلماء وكما ذكر محقق هذا الكتاب إن الجزء المتعلق بالقضاء والقدر قد فقد، وهذا يعني مما يؤسف له، ولعل في ذلك حسرة في نفوس أهل العلم، إذ أننا فقدنا ما جمعه رحمه الله هذا الإمام العالم الجهبذ، ولو كتب الله سبحانه وتعالى له البقاء ووقفنا عليه لربما أفدنا منه علما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي مؤلفه عنه أفضل ما يجازي عالم عن علمه. وأما ما يتعلق بكتاب التوحيد فبدأه بقوله كتاب التوحيد إثبات النفس لله عز وجل من الكتاب، هذا يبين لنا منهج الإمام ابن خزيمة أنه عندما يريد أن يتكلم عن قضية من القضايا يتكلم عنها بما جاء في القرآن، إن وجدت الآيات المتعلقة بالقرآن في هذا الموضوع، فإذا فرغ من ذكر هذه الآيات بينها، ثم انتقل إلى بيان الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الموضوع نفسه، مما يدعم رأيه ويبين إن قوله الذي يقوله هو قول مستند على ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يقول شيئا بهوان، وأنه لا يقول شيئا تخرصا، وإنما يقول ما يقوله استنادا إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. المسألة الأولى، ونلاحظ هنا إن منهج الإمام ابن خزيمة رحمه الله سار على المنهج التفصيلي، ذلك أنه تناول أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى صفة صفة، وتكلم عن كل واحدة على سبيل التفصيل، لأنه إنما يريد أن يرد على الجهمية القدرية الذين نفوا الصفات أو الذين نفوا الأسماء والصفات، ويرد أيضا على من تبعهم من الأشعرية وغيرهم ممن أثبت بعض الصفات ونفى بعضها، وكأنه يقول لنا إن أسماء الله وصفاته كلها من باب واحد، وأن من تكلم وأثبت الذات فعليه أن يثبت الصفة، لأن الصفة والذات من باب واحد، وأنه ينبغي أن يصير الناس في الإيمان بالأسماء والصفات بالصفات كما يصيرون في الإيمان بالأسماء، فإذا آمنوا وأثبتوا الأسماء عليهم أن يفعلوا ذلك بالصفات. وإذا قالوا إن لله سبحانه وتعالى ذاتا ليست كذوات المخلوقين وجب عليهم أن يثبتوا أن له صفات ليست كصفات المخلوقين، لأن الأسماء والصفات من باب واحد. وقد عرفنا في الدرس الماضي منهج أهل السنة والجماعة في ذلك، فإن أهل السنة والجماعة منهجهم ومذهبهم يتلخص في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى الإيمان، وذلك بأن نؤمن بإثبات الأسماء الصفات التي أثبتها الله لنفسه، وأن نؤمن بإثبات الصفات التي أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، لأن مصدر هذا الإثبات واحد وهو الوحي، فالله هو الذي بلغ رسوله أن يبلغنا بما جاء في الكتاب، وأمر رسوله أن يبلغنا بما جاء بما أوحى به إليه من ما لم يرد في الكتاب. أما النقطة الثانية والمنطلق الثاني هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، فإذا أثبتنا صفة لله نزهناه الله من أن تكون صفته مشابهة لصفات المخلوقين، فإن صفات الله تعالى قائمة على مبدأ المباينة بين صفة المعبود وصفة الخالق، وبين صفة الخالق وصفة المخلوق، وبين صفة العابد وصفة المعبود، قائمة على مبدأ المباينة. وأما الأمر الثالث فهو العجز عن إدراك كنه تلك الصفة وإثباتها بما يليق به جل وعلا دون الطمع في معرفة كنهها، لأن العقل البشري يعجز عن أن يدرك شيئا من ذلك. قال باب أو إثبات النفس لله عز وجل من الكتاب أي من القرآن. قال فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه، جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز أن يكون عدما لا نفس له. قال تعالى أو قال الله عز وجل، قال الله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومحل الشاهد من هذه الآية هو قوله تعالى كتب ربكم على نفسه، فأثبت سبحانه وتعالى أن له نفسا، وهذه الآية تنص على ذلك. وهذه النفس التي أثبتها الرب سبحانه وتعالى لا نفس تليق بجلاله جل وعلا، لا ندرك كنهها ولا كيفيتها، لأن إدراك الصفة فرع عن إدراك الذات. ولما كان المخلوقون عاجزين عن إدراك الذات فهم عاجزون عن إدراك الصفة على سبيل التبع. قال فأعلمنا ربنا أن له نفسا كتب عليها الرحمة أي ليرحم بها من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، على ما دل سياق هذه الآية، وهو قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بين مضمون هذه الرحمة التي كتبها على نفسه، ومعنى كتبها على نفسه يعني ألزم الله بها نفسه وأوجب الله بها نفسه دون أن يوجبها أحد عليه، لأنه لا أحد يجرؤ أو يمكن أن يوجب على الله شيئا، بل إنه سبحانه وتعالى من فضله وكرمه وامتنانه هو الذي أوجب على نفسه، هو الذي أوجب على نفسه، ولذلك قال كتب على نفسه الرحمة، وقال هذا في معرض الامتنان، وقال هذا في معرض البيان الفضلي أنه متفضل عليكم أيها الناس، بدليل أنه سبحانه وتعالى أخذ على نفسه وألزمها بأنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح وتاب إلى الله والتجأ واعترف بذنبه وخطئه وسأل الله سبحانه وتعالى العفو، فأنه غفور غفور رحيم، يغفر له الذنب مهما كان. وهذا كما جاء في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومثله قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلى غيرها من الآيات التي أخبر الله تعالى أنه أوجب على نفسه ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لكن قال سبحانه وتعالى لمن يشاء، فهو سبحانه وتعالى الذي يقدر أن يغفر أو لا يغفر، هذا الأمر متروك لمشيئته سبحانه وتعالى، فلا أحد يجبره أو يحمله على أن يغفر وهو لا يشاء المغفرة. هذه تلك الآية عامة أو تلك الآية مطلقة، وهذه الآية مقيدة، ويحمل المطلق على المقيد كما هو معلوم عند علماء الأصول، كتب على نفسه الرحمة لمن يشاء، فليس كل الناس تشملهم الرحمة، من مات كافرا لا تشمله الرحمة، لأن الله تعالى بيّن ذلك بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. ففي قوله كتب على نفسه الرحمة أي لمن يهبه إياها ولمن قدر له ذلك بأن عصى وتاب وبأن كفر وآمن فإنه سبحانه وتعالى يغفر له. فهذا مثل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم كما سيمر إن الله كتب كتابا، هذا الكتاب عنده أن رحمتي سبقت غضبي، وهذا كله محمول على أن ذلك خاضع لمشيئتي، لأن أحدا لا يجبر الله على شيء، ولأن الله هو المتفضل، ولما كان متفضلا يفعل الشيء إذا شاء ولا يفعله إذا لم يشاء، لا أحد يجبره على ذلك. قال فأعلمنا ربنا أن له نفسا كتب عليها الرحمة، أي أرحم بها من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، أي يرحم بها من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، على ما دل سياق هذه الآية، وهو قوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال تعالى جل ذكره، أو وقال الله جل ذكره لكليمه موسى، ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. ومحل الشاهد من هذه الآية قوله جل وعلا واصطنعتك لنفسي، فأثبت الرب سبحانه وتعالى في هذه الآية صفة النفس له، وأخبر أن له نفسا أضافها إليه جل وعلا، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فبين بهذا أن له صفة. قال: فثبت الله أن له نفسا اصطنع لها كليمه موسى عليه السلام. وقال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه. ففي هذه الآية أيضا إثبات صفة النفس، والله رؤوف بالعباد. فثبت الله أيضا في هذه الآية أن له نفسا. وقال روح الله عيسى، عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، مخاطبا ربه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فعيسى عليه السلام خاطب ربه ووصف ربه بأن له نفسا، والله سبحانه وتعالى سمع كلام عيسى وأقره، ولو كان عيسى مخطئا لصوب له، فدل ذلك على أن هذا الوصف مما وصف الله به نفسه، لأن الله حكاه عن عيسى في كتابه مقررا إياه مما يدل على صحته، فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وفي هذه الآية إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب. فالآية نص في إثبات هذا الوصف للرب سبحانه وتعالى. قال: فروح الله عيسى بن مريم يعلم أن لمعبوده نفسا جل وعلا، وهذه النفس تليق به سبحانه وتعالى، لا تشابه نفوس المخلوقين كما قلنا، لأن مبدأ إثبات صفات الرب جل وعلا قائم على المباينة بين الخالق والمخلوق، وعلى إثبات ما وصف الله به نفسه، لأن هذه الصفات صفات توقيفية، بمعنى أننا نتلقاها بواسطة الوحي والسمع، ولا أننا نخوض فيها بعقولنا أو أننا نعمل فيها عقولنا، فإن عقولنا لا تدرك هذا الأمر، بل هي دون ذلك، فعقولنا مخلوقة، والمخلوق يعني لا يدرك كنها وحقيقة الشيء، لا يدرك كنها وحقيقة غير المخلوق. فلما كانت عقولنا لا تدرك إلا المخلوق، لذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن عقولنا لا تدرك ذلك، فقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. بعد أن بين رحمه الله هذه الصفة بما جاء في كتاب الله، بدأ يعرض لنا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر، كما وعد رحمه الله بأنه بنى كتابه في إثبات الصفات على أمرين اثنين، هما ما جاء في كتاب الله وما صح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: باب ذكر البيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات النفس لله تعالى، أي في إثبات صفة النفس لله تعالى، في إثبات النفس لله عز وجل على مثل موافقة التنزيل، يعني على مثل ما جاء في القرآن الذي بين الدفتين مسطور، هذا التنزيل الذي كتب وجمع بين دفتي المصحف، وفي المحاريب والمساجد والبيوت والسكك مقروء، الذي هو القرآن. فكأنه يبين أن السنة النبوية أثبتت ما أثبته القرآن. يقول رحمه الله: قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي فيما يرويه عن ربي، لأن الحديث من الأحاديث القدسية، يقول الله جل وعلا: أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذا الحديث الذي رواه ابن خزيمة رحمه الله بسنده، وقد عرفنا أنه رحمه الله اشترط ألا يروي وألا يورد إلا ما صح. يقول، وهذا محل الشاهد: أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وهذا القول مضاف إلى الله تعالى، فالله أثبت بهذا أن له نفسا، هذه النفس تليق به جل وعلا، تليق بجلاله سبحانه، لا نكيفها، لا نقول هي كيف، ولا نشبهها، ولا نقول إنها تشبه نفسك فلان، ولا نمثلها، ولا نعطلها، لا نقول إن هذه النفس ليس المراد بها كذا، لأن هذا هو التعطيل، ولا نحرف، بل منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف، منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا وأثنوا وأثبتوا، وقالوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرد عن واحد منهم أنه خاض في تشبيه، أو خاض في تأويل، أو خاض في تحريف، أو خاض في تمثيل، بل آمنوا بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال هنا، يعني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يحكيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه، حيث قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، يعني في جماعة، ذكرته في ملأ خير منهم، أي من هؤلاء الذين ذكر الإنسان الرب عندهم، فالله يجازيه بأفضل مما فعل العبد، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى. وقد أخبر الرب سبحانه وتعالى أنه يفعل ذلك مع كل عبد، وفي هذا حث للإنسان عليه أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، يذكره في السر وفي العلانية، يذكره في الانفراد، ويذكره في الجماعة، يذكره في نفسه، ويذكره في ملئه الذين يكونون معه ويعيشون معه، كي ينال هذا الوعد الذي وعد الله سبحانه وتعالى به عباده. نعم. لا، نحن نصف عيسى بأنه روح الله، لأنه الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه روح منه، كما قال، كما وصف موسى وصف عيسى بأنه كلمة الله وروح منه، وكما أخبر بأنه نفخ في مريم من روحه، فعيسى يسمى بروح الله لهذا الأمر، هذا المراد، فهمت؟ نعم. وهذا الأمر، يعني مسألة الروح، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، لأن من الأمور التي ذكرها ابن خزيمة وسنترك الكلام إلى ذلك الموضع. نعم. يقول ما كيفية الذكر؟ كيفية الذكر ذكر من تقصد؟ ها؟ ما فهم سؤالك. كيفية ذكرنا نحن أو كيفية ذكر الله؟ كيفية ذكرنا أن نذكر الله. ما تعرف ذكر الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الذكر كأن يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكل أنواع أو الأدعية والأذكار التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو الله بها ونذكره بهذا هو ذكر الله. الله أخبرنا وقال إنه الملأ الذي أخبر الله أنهم عندهم الملائكة. فإذا ذكر العبد ربه في الأرض ذكره الله في السماء وذكره في من عنده وذكره عند ملائكته. ولذلك كما جاء في الحديث إن الله تعالى يعني إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلان فأحبه ثم ينادي جبريل إن الله يحب فلانا فأحبوه. هذا يعني ما بينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا بعض ما جاء فيما يبين ذكر الرب سبحانه وتعالى للعبد. ما فهمت. يقول هو يعرف أن هناك بعض الأذكار عند الصوفية. هذه الأذكار التي عند الصوفية إن كان لها أصل في كتاب الله وسنة رسوله فتدخل وإن لم يكن لها أصل فلا تدخل لأن الاعتبار ولأن الاحتكام لما جاء عن الله ولما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والذكر والدعاء من الأمور التوقيفية ومن الأمور التي ليس للعبد أن يجتهد فيها وإنما يتلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا من الذكر الشيء الكثير. ما ترك شيئا له ذكر إلا وعلمنا ذلك الذكر وبين لنا موضعه. فإذا دخلت المسجد ماذا تقول؟ وإذا خرجت وإذا دخلت بيتك وإذا دخلت الخلاء وإذا خرجت من الخلاء كل ذلك الذكر الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نتتبع. أما ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يفعله سلف الأمة وما رآه بعض الناس واستحسنوه وظنوا أنه أسلوب من أساليب الذكر فإن كان له أصل يستند إليه فنعم ما فعلوا. وإن لم يكن له لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله يعني بجمل كاملة تامة معروفة مفهومة. هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ولم يرد يوما أنهم استخدموا هذه الألفاظ أو استخدموا هذه المفردات في ذكر الله تعالى. ثم قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش بهذا السند مثله. فهذا حديث آخر تابع به الرواية الأولى حيث وصل بإسنادها إلى الأعمش. والأعمش إنما ساق هذا الحديث عن مين؟ الأعمش عن أبي صالح ولا لا؟ الأعمش عن أبي صالح يعني السمان إلا هو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه الرواية هذا وهو الراوي من؟ وهو عبد الله بن سعيد. قال حدثنا ابن نمير. فابن نمير قد تابع أبو معاوية الضرير رحمه الله وكلاهما يروي هذا الحديث عن الأعمش، فمدار الرواية على الأعمش، والأعمش كما هو معروف هو سليمان ابن مهران التيمي، وهو من الثقات، قال يروي ذلك عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو بكر حدثنا، قال أبو بكر نعم، قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال حدثنا ابن نمير، قال حدثنا الأعمش بهذا السند مثله. ثم قال رحمه الله: حدثنا بشر بن خالد العسكري، قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر، وهذا الذي يسمى بغندر، قال عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش، قال سمعت ذكوان وهو أبو صالح السمان الذي ذكره في السند الأول بكنيته، قال يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني، وأنا معه إذا دعاني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب، في ملأ خير منهم وأطيب. هذا الحديث نلاحظ أنه الحديث الأول، لكن ساقه ابن خزيمة رحمه الله بإسناد آخر، حيث إن الرواية الأولى الأعمش مدارها، ورواها عن الأعمش ابن نمير في الرواية الثانية، وفي الرواية الأولى من كان تلميذ الأعمش أبو معاوية، وفي هذه الرواية شعبة، فقد تتابع شعبة وأبو معاوية وابن نمير، تابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الخبر عن مين؟ عن الأعمش. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى، أي إن هذا أيضا من الحديث القدسي، ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، فإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منهم. فرواية أنس بينت الملأ الخير وفسرته بأنهم هم الملائكة، فلا شك إن جملة الملائكة أو جملة ملأ الملائكة خير من جملة ملأ بني آدم، وهذه الخيرية إنما هي على سبيل الجملة لا على سبيل الأفراد، كما هو معروف عند علماء أهل السنة والجماعة، حيث إنهم تناولوا قضية التفضيل، تفضيل الإنس والملائكة أي أفضل، ولعلكم لم تنسوا ما درسناه في كتاب الطحاوية من أن المسألة محل خلاف ونزاع، وإن شارح الطحاوية قال أنا أتوقف لأنه لم ترد أدلة ترجح أفضلية أحد الجانبين، والذي كان عليه عدد من العلماء أن لو نظرنا إلى مسألة الجنس، جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم، لكن قد يكون بعض أفراد بني آدم أفضل من بعض أفراد الملائكة، لأن المسألة ذلك، لأن الملائكة جبلوا على العبادة، وهم كما جاء أنهم خلقوا وأنهم جبلوا على تلك العبادة وأنهم لم يدخلوا في دائرة التكليف التي هي الاختيار، بحيث أنهم يفعلون أو لا يفعلوا. فالملك خلقه الله راكعا، والآخر خلقه الله ساجدا، أما العبد فحيث إنه يجمع، أو أن الإنسان فحيث إنه يجمع بين الشهوة والعقل، بين الأوامر والنواهي، بين الفطرة أو الجبل والاختيار. فإن سخر حياته كلها للطاعة، لذلك يقول بعضهم إنه يفضل الملائكة في ذلك. لكن إن كانت الأخرى بحيث غلبت شقوته وشهواته على عقله وعلى عبادته، فعندئذ يكون شرا من الحيوان الذي جبل على الشهوة. وعلى كل حال فالمسألة كما مر بنا، نعم، نحن قلنا أن التفضيل على سبيل الجنس، وأما على سبيل الأفراد فقد يكون بعض الآدميين أفضل. ولا شك إن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق جميعا، فهو يفضل الملائكة. لكن كلامنا ليس في النبيين، وإنما كلامنا في من دون النبيين، ممن الله سبحانه وتعالى يعني كلفهم وأمرهم. فمن أطاع ومن سخر حياته كلها للطاعة فهذا نقول إنه أفضل من النبي، أفضل من بعض الملائكة. ومن عصى فإنه شر من الحيوان. والمسألة في الحقيقة لم يرد فيها نص قاطع، وإنما هي خاضعة للاجتهاد. نعم، التكليف بمعنى افعل أو لا تفعل، نعم، غير مكلفين، لأنهم مجبولين على طاعة، بل هم عباد لأنهم لا يعصون، بل هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ها؟ يكفي أنك قلت على اعتبار أنها صحيحة عنده، وما دامت هي إسرائيلية لم تثبت فنحن لا نخوض في شيء لم يثبت. ها؟ والمعروف أن الله خلق الملائكة، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أطت السماء كما جاء في هذا الحديث، ما من يعني أربعة أصابع إلا وفيها ملك راكع أو ساجد أو غير ذلك. قال: فهذا الحديث الذي أخرجه أنس رضي الله عنه شاهد لحديث أبي هريرة، فيه إثبات صفة النفس لله تعالى. وكما قلنا إن هذه الصفة صفة تليق به جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، ولا نعطل نقول إن الله غير موصوف بذلك، لأن هذه الصفات توقيفية. وما دام النبي قد أخبرنا وصح الخبر عنه فوجب الإيمان بما أخبر. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح، وجويرية رضي الله تعالى عنها يعني زوجة جالسة في المسجد، فرجع حين تعالى النهار فقال: لم تزالي جالسة بعدي؟ قالت: نعم. قال: قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. هذا الحديث ذكره هنا على سبيل الإجمال، وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهي جالسة تسبح وقد جمعت كوما من حصى تسبح به، يعني تأخذ الحصى وتسبح بها وتضعها في جهة أخرى تريد أن تكمل ذلك العدد من الحصى الذي كانت تسبح به. فعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن صلى وجلس وتعالى النهار، رجع إلى بيته فوجدها على هيئتها، فقال: لم تزالي جالسة ويعني تسبحين؟ أما فرغت من سبحتك؟ لقد قلت أربع كلمات. هذه الكلمات الأربعة أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها وزنت ما قالت أو ما تقول جويرية. قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقي ومداد كلماتي ورضا نفسي وزنة عرشي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، منها ما يتناهى ومنها ما لا يتناهى. فقال سبحانه عدد خلقه ومخلوقاته سبحانه وتعالى التي قدر تتناهى، لكن كما جاء فيما يتعلق برضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فهذه أشياء لا تتناهى، ولذلك كانت أفضل مما قالت جويرية